فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل عن ضابط الجهاد الشرعي في سبيل الله، وهل يشترط في جهاد الدفع أن يكون تحت راية؟ كله لابد تحت راية، بدون راية لا ينضبط، يصير فوضى. لابد من راية في الجهاد في سبيل الله، لابد من هذا الدفع والطلب، لابد أن يكون تحت راية ولي الأمر يضبط الجهاد ويضبط الناس، يمنع الفوضى. نعم.